أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الحديث ده بيصنف الناس إلى ثلاثة أقسام، وهم كده في السير إلى الرحمن تبارك وتعالى. الحديث ده بيقول لنا إنك لو ربنا سبحانه وتعالى يسر لك موطن من مواطن البذل، موطن من مواطن الخيرات، موطن من مواطن السباق إلى الله جل وعلا، عليك بأن تقف على هذه الثغرة، عليك بأن تسد تلك الثغرة، عليك بأن تنصر الإسلام بأي شيء تستطيعه، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، من رد غيبة مسلم، من غض بصر، من إمساك اللسان، من أي فضيلة من الفضائل تتوقف عليها وتقف لتثبت لله تبارك وتعالى صدقك في طلب رضاه. يا إما يكون الشأن أن تتقدم ولا تعجل، وفرق بين الحياء وبين العجز. في ناس تؤثر التأخر وتترك المزاحمة وتخطي الرقاب حياء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا الحياء أمر محمود وأمر جيد، لكن هذا الحياء قد يقطعك عن بلوغ الدرجات. عشان كده التاني كان أقل درجة في الفضل والرتبة من الأول الذي آوى إلى الله فآواه الله. والصنف الثالث: وإياك ثم إياك أن تهلك نفسك فتعرض عن الخير، لا لعذر ولا لضرورة، لكن كسلان، لكن عندك فتور، لكن عندك عدم رغبة، لكن لا تجد في نفسك النشاط المطلوب. كان بعض الصالحين يناجي الله تبارك وتعالى فيقول: إلهي ما أكثر المعترضين عليك والمعرضين عنك، وما أقل المتعرضين لك. عايزين نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، عايزين نرقق قلوبنا باستخراج آفات الدنيا التي تكبلنا تقيدنا، اللي مش مخليانا نعرف ازاي نخطو الخطوة الى الله جل وعلا: اجعلوا الآخرة هي رأس المال، اجعلوا هم الآخرة هو الذي ينصرف فيه الوقت كله. عايزين نطبق هذه الوصية الذهبية التي أوصى بها بعض الصالحين، قال: اجعل آخرتك رأس مالك ودنياك ربحه، فاصرف زمانك أولا في تحصيل آخرتك. يبقى أول حاجة بفكر فيها: صليت النهاردة إيه؟ صمت ولا لا؟ أذكاري النهاردة كانت في وقتها وحافظت عليها ولا لا؟ أنا سلوكياتي بدأت يحصل فيها كثير من التغيير، أخلاقي بقت أخلاق حسنة ولا لا؟ أنا بسعى في إصلاح قلبي وتزكية نفسي ولا لا؟ أنا أهم شيء عندي مقامي عند ربي، أهم شيء عندي الآخرة التي هي خير وأبقى، هو ده أكبر الهم. قال: ثم إن فضل من زمانك شيء فاصرفه في دنياك وفي طلب معاشك، ولا تجعل دنياك رأس مالك وآخرتك ربحه. فإن فضل من الزمان فضل صرفتها في آخرتك. الموازين المعكوسة اللي احنا مبتلين بيها واللي احنا محتاجين نتوب الى الله عز وجل منها يا جماعة، محتاجين النهاردة نتعلم ازاي نقود انفسنا الى الجنة. عايزين نرقق قلوبنا بان احنا نتخيل مع بعض ان احنا في جلسة في الجنة، في مجمع من مجامع اهل الجنة. عايزين نتخيل هذا الموقف وهذا المشهد. يلا اغمضوا الاعين، يلا دلوقتي هنرتحل رحلة عظيمة، رحلة جميلة، رحلة عجيبة، هنحلق، هنخرج من نطاق السماء، سنعلو ونعلو ونعلو. نحن الآن في الفردوس الأعلى، نحن الآن أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نرى الصحابة الأجلاء. انت دلوقتي شايف سيدنا أبو بكر، شايف سيدنا عمر، شايف سيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحة والزبير. انت دلوقتي اخيرا شفتي امك، حبيبتك امك عائشة، وامك حفصة، وامك ميمونة، وامك جويرية. انت دلوقتي في احضنهم، حاسة قد ايه المعنى جميل وحلو، ومعنى محتاجين ان احنا نعيشه في خيالنا. يمكن مجرد ان احنا نعيشه يرقى قلوبنا، يخلينا مشتاقين بحق الى الجنة. اهل الجنة بيزور بعضهم بعض، بيجتمعوا في مجالس ما أطيبها، يقعدوا يتكلموا ويذكروا ما كان منهم في الدنيا وما من الله به عليهم من دخول الجنة. ربنا وصف اجتماع أهل الجنة في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قعدة مليانة بكل أنواع النعيم، فيها السرور، وكل واحد قاعد في منتهى الراحة، وكل واحد مقبل على الآخر بابتسامة وضاءة إخوانا. فكلهم مفيش في قلوبهم الضغينة، ولا في قلوبهم حسد ولا بغضاء ولا المعاني اللي ممكن تبقى في مجتمعات الناس. لا، الأخوة اللي عاشوا عليها في الدنيا حيعيشوا معناها الأجمل والأحلى في الآخرة، على سرر. فقاعدين متكئين، قاعدين في منتهى الدعاء والراحة والرخاء، متقابلين، لأن هما كانت قلوبهم كده في الدنيا، قلوبهم موصولة، لأن كانوا بيحققوا أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. لأنهم كانوا بيستكملوا الإيمان، فكانوا بيعطوا لله وبيمنعوا لله وبيحبوا لله وبيبغضوا لله. كانوا أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، كان بينهم الإقبال ده، عشان كده يبقوا في منتهى النعيم. ربنا أخبرنا بلون من ألوان الأحاديث اللي بيتحدثوا بها في هذه الجلسات وهذه الزيارات: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. يعود يتذكر نعيم الله لهم وكيف كان عظيم منة الله عليهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. شافوا بعينيهم الناس والنار تتخطفهم، وشافوا ناس وقعوا على الصراط، وشافوا ناس كانوا خلاص هيدخلوا الجنة وبعدوا عنها بسبب الذنوب اللي كانوا بيعملوها في حقوق الناس. فلما كانوا على القنطرة خابت أعمالهم وخسروا، والمفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وسب هذا وشتم هذا واغتاب هذا ونم على هذا، فيأخذ هذا وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته، فيلقى في النار بعد ما كان عدى الصراط وكان خلاص هيدخل الجنة. شافوا كل ده، فعشان كده حسوا بالنعمة قوي. والواحد لما يشوف مبتلى وهو معافى من بلاء معين يحس بالنعيم. عشان كده قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، كنا بنعبده ولا نعبد سواه، كنا بندعوه وبنستعين به ولا نسأل غيره، وكنا إذا سألنا سألنا الله وإذا استعنا استعنا بالله. إنا كنا من قبل ندعو إليه، وكنا بننشر الخير وبننشر الدعوة في كل مكان لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. وربنا البر اللي بيعطي عباده دون أن يستحقوا، وربنا البر اللي بيرزق العباد هذا المعنى من البر، ربنا البر اللي بيحسن أخلاق عباده والبر حسن الخلق، ربنا البر اللي بيجعل عباده في طاعته، ربنا البر اللي بيتقبل عباده الصالحين. إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. قد إيه المجلس هتبقى عايش فيه نعيم لا يوصف. أعظم لذة حسيتها يوم ما عملت إيه، أعظم لذة في الدنيا يوم ما جالك فلوس ما كنتش تتخيلها، كنت خلاص قلبك حيطير من الفرحة. أعظم نعيم حسيته إمتى؟ يوم ما نجحت نجاح مبهر والناس كلها كانوا في منتهى السعادة وحسيت بمعنى النعمة الكبيرة وانت مميز على الناس. أعظم لذة حسيتها في حياتك إمتى؟ يوم ما ربنا رزقك بالزوجة الصالحة أو رزقك بالزوج الصالح. أعظم نعمة حسيتيها إمتى؟ يوم ما ربنا أخرج منك الولد اللي إن شاء الله يكون الولد الصالح وحسيت بنعمة الأمومة. أعظم نعمة أعظم منا حسيتوها إمتى؟ والله والله ثم والله ثم طالله أعظم نعمة وأحلى نعمة عندما تضع أول قدم لك في الجنة وتشوف الناس الصالحين وتجلس في رفقة خير النبيين وتذهب إلى سوق اليوم المزيد وتمتع عينك بالنظر إلى ربك المجيد سبحانه وتعالى. يا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكمان زيادة، ربنا أتمم لنا نورنا يا رب نشوفك ونمل عينينا منك يا رب، الدنيا اللي مقطعة قلوبنا يا رب استخرجها من قلوبنا يا رب، اسلل سخائم صدورنا يا رب، لا يكن في قلوبنا إلا أن حبك أن معرفتك أن يا رب، لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. نفسنا الجنة تبقى أعظم أمانينا، نفسنا نعيش في خيالنا المعاني دي كتير فنذكر الجنة كثيرة يا رب. تعرفوا قد ايه الجنة حلوة؟ تعرفوا ايه هي أمنية أهل الجنة؟ بعض أهل الجنة بيتمنوا فيها أماني بتتحقق على نحو عجيب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل اللي تتمناه فيها يأتيك. واحد من أهل الجنة هيستأذن ربنا في الزرع، ده بقى يعني هو كان شغال في الفلاحة، فلما دخل قال أنا عايز أشتغل في الفلاحة. يا عم أنت في الجنة هتشتغل ليه؟ كل حاجة هتجيلك. لا، أنا متعتي الحقيقية في الشغل، متعتي الحقيقية إن أنا أزرع وأشوف ثمرة تعبي وكفاحي وكدي والثمرة بتطلع، أنا عايز أزرع. فما يكاد يلقي بذرة حتى تضرب بجذورها في الأرض ثم تنمو وتكتمل وتنضج في نفس الوقت. يحط البذرة تبقى تصل إلى عمق الأرض وتنمو وتكتمل وتنضج وتطلع ثمرة في نفس اللحظة اللي رمى فيها البذرة. الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية. إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ يعني ما هو كل أنواع النعيم وأنواع الطعام والشراب وكل اللي نفسك فيه عندك. قال: بلى، ولكن أحب الزرع. فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال. بص لقى قدامه ثمار، وثمار ايه؟ مش ثمرة واثنين وثلاثة، ده لقى ثمار كأمثال الجبال ببذرة واحدة رماها. فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب الزرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. الرجل الأعرابي اللي شغلته كلها في رعاية الغنم لما سمع الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ده شكله كده يعني راجل من قريش أو يمكن من الأنصار، هم دول بتوع الفلاحة وبتوع الزرع وبتوع الكلام ده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني من أهل الجنة حيتمنى الولد فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة، حيث تحمل وتضع في ساعة واحدة زوجها. الحديث رواه الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمل الولد ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. خلاص بقى، والأمهات فاهمين المعاني دي كلها، لا تعب 9 أشهر في الحمل ولا آلام الوضع ولا يعقب ده فترة رضاع تقعدي سنة وسنتين وتصطميه وتعلميه ويبتدي ازاي ياخد اول الطريق في الحياة ويتعود على الاساسيات الخاصة باي انسان، وازاي يعمل كذا، يعرف يأكل نفسه ويعرف يقضي حاجته ويعرف يتعلم كذا ويدخل حضانة ويعمل كل المراحل دي، تنتهي في لحظة واحدة حين يشتهي الولد فيجد أمامه الولد حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. حلوة الجنة، متعة الجنة، عشان كده احنا محتاجين نسابق إليها، محتاجين ان احنا نحط قدامنا منهج واضح في طلب الجنة. اول شيء علينا ان نكره انفسنا على طلب الجنة. اول حاجة اكره نفسك على ذلك، نفسك مش جايه معاك، مش مواتياك، نفسك اماره بالسوء، فقاعده بتحسن ليكي المشتهيات، عايزين نخرج، عايزين نتفسح، عايزين نصيف، عايزين نعمل، عايزين نسوي. نفسك الاماره اللي عايزه تستمتع بالدنيا، واستمتاع الواحد بالدنيا بالقدر الزائد عن الحد بيحرمه من متاع الاخره، من متاع الجنه ده. فعشان كده عايزين نكره أنفسنا على الخير، فالنفس لا تأتي إلا هكذا. وشاهده أن جاء رجل كافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فقال: أجدني كارها، صراحة مش قادر. زي أي عمل بقى بنتواصى به، يلا يا جماعة عايزين نعلى في الدرجات، عايزين نبقى صوامين قوامين من أهل العلم، ذكارين شكارين، عايزين نفتح في كل باب من أبواب الخير، مش عايزين نحرم نفسينا من أي شيء من أنواع متاع الآخرة، عايزين نبقى في رفقة خير النبيين، عايزين نبقى في الرفيق الأعلى في الفردوس الأعلى، عايزين نبقى أقرب ما يكون من عرش الرحمن، عايزين المعاني دي. فبعض الناس لما يسمع كده يقول: والله مش قادر، حاسس اني كاره، مش قادر اصلي، مش قادر اصوم، كاره، مش قادر اعمل كذا وكذا من الخيرات. فقال النبي للرجل لما قال: اجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ابن رجب في فتح الباري، ولابن رجب كتاب كما لابن حجر كتاب بهذا الاسم فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن رجب قال وهذا يدل على صحة الإسلام مع نفور القلب عنه وكراهته له. يبقى ماشي في الأول اعمل وانت كاره، وشوية بشوية إذا دخل في الإسلام واعتاده وألفه دخل حبه قلبه ووجد حلاوته. يبقى البداية الصعبة عادة في أوائل الأمر علينا إن احنا نتجرع مرارتها، نقاوم الشيطان اللي بيوهن لينا طريق الرحمن، اللي بيباعد وبيخذلنا إن احنا نطرق هذا الطريق لغاية ما يشرق نور الإيمان في القلب، بعدها الحلاوة واللذة، بعدها المتعة الحقيقية. يا جماعة ده بعض الكفار الذين لا يؤمنون بالجنة أو بالنار كان من حكمتهم أن قالوا لنا هذا الأمر، هذه القاعدة. نقل الإمام الشوكاني عن أفلاطون كلمة رائعة حيث قال وما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم عن أفلاطون، فإنه قال الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب. هو كده أي شيء نفيس، أي شيء عظيم، أي شيء تحتاج إلى الوصول إليه ويكون شيء عظيم تحتاج أن تتحصل عليه، ينبغي أن تتعب حتى تصل إلى هذا المجد وهذه الرفعة وهذا الشيء العظيم. فدائما الأشياء اللي بتبقى مرة في البدايات بتبقى حلوة في العواقب، وعادة الأشياء اللي بتبقى حلوة في البدايات بتبقى مرة في العواقب. وإلى هذا أشار الحكيم الترمذي في كتابه أدب النفس، قال ألا ترى الصبي إنما اعتاد ثدي أمه، حيث كيف سكوته بذلك الثدي. لما الولد بيرضع بس فمتعود على الرضاع فبيسكت بلبن أمه، وإنما يحن إليه إذا فقده وكيف يفرح به إذا وجده. كذلك النفس الشهوانية، فإذا فطم الصبي فطم حتى لا يلتفت إلى الثدي بعد ذلك، لأنه وجد ألوان الأطعمة فلا يحن إلى اللبن. كذلك النفس إذا وجدت طيب اليقين وروح قرب الله تبارك وتعالى وحلاوة اختيار الله جل وعلا وجميل نظره لها، شافت معاني الإيمان دي وحست بيها وذاقت طعمها واستشعرت مدى المتعة ومدى الجمال ومدى اللذة ومدى السرور ومدى الهناء ومدى ومدى، استشعرت المعاني دي كلها فتحن إلى هذه الأمور وتترك الأشياء الأخرى. هي كده الدنيا والآخرة، كل ما نحل في الدنيا أكتر، كل ما نتذاكر المعاني الجميلة دي من معاني الجنة ونقبل على الله عز وجل، وكلنا تصميم وكلنا إرادة وكلنا همة إن احنا نبلغ ذلك يكون ذلك، وتطلع الدنيا من قلوبنا، وساعتها القلب يبقى رقيق، وساعتها القلب يبقى صافي، وساعتها القلب حيبقى نقي، لأن كل اللي جواه شيء طاهر جميل عظيم الشأن. ساعتها هيبقى في قلبك معرفة ربنا، ساعتها هيبقى في قلبك حب ربنا، ساعتها هيبقى في قلبك الرغبة والشوق لرؤية الله تبارك وتعالى. مش كده أول وصية، أكره نفسك على الخير. الوصية الثانية، شوفوا القاعدة الذهبية البراقة هذه. القاعدة بتقول بمجرد أن تعلم عليك أن تعمل، بمجرد انك تعرف حاجة جد في عملها، وإلا تحرم ثمرة العلم وثمرة العمل. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول العمل بموجب العلم يثبته ويقرره، ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه. ألم يقل الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ألم يقل الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ألم يقل الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن علينا أن ننتفع، ولن ننتفع إلا بأن نسابق في العمل بالعلم. هو ده سبقنا، سبقنا مش في ان احنا نتلقى، مش في ان احنا نحضر دروس، مش في ان احنا نسمع محاضرات، سبقنا الحقيقي في العمل، سبقنا الحقيقي في التطبيق. عايزين نسابق الى مغفرة من ربنا وجنة عرضها كعرض السماء والارض، اعدت لمين؟ للذين امنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عايزين نسابق الى الخيرات، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. عايزين نكتب عند الله عز وجل من اهل الرفيق الاعلى الفردوس الاعلى اللي سماهم السابقين السابقين، لما قسم الناس الى ثلاث اقسام، في اهل السباق، في اهل اليمين، في اهل الشمال المكذبين الضالين، ولما وصف السابقين دول وصفهم بان هم دول اللي حيبقوا بالقرب من ربهم القريب، والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. عايزين نستبقي الخيرات، المرجع والمرد والمصير الى الله جل وعلا، فاستبقوا الخيرات، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ايوه علينا ان احنا نبادر، علينا ان احنا نستغل كل فرصة قدامنا، علينا ان نبادر قبل ان نغادر، ننتهز الفرصة حين مجيئها، لانها ممكن لا تعوض. ومن خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. يلا بينا، يلا بينا لطريق الجنة، يلا بينا نستبق الخيرات الى الجنة، يلا بينا عايزين نعيش اللحظة الجميلة دي، وعايزين نعمل لها، عايزين كلنا باذن الله تبارك وتعالى نتذاكر المجلس ده، الكلام ده في الجنة ان شاء الله، واحنا بنزور بعضنا البعض ونفكر بعضينا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الجنة وعن نعيم الجنة وعن السباق الى الجنة وعن الشوق للجنة وعن اهل الجنة ونعيمهم؟ فاكرين لما كنا بنرقق قلوبنا بذكر الجنة، وكان المجلس ده ازاي كان بيبقى ليه مفعول السحر في قلوبنا، كان بيخلينا اكتر عزم، اكتر همة، اكتر ارادة، كان بيخلينا عايزين نقبل على ربنا، حتى ولو كان الواحد مننا بيشعر احيانا بشيء من الفطور او بشيء من العجز. لا، احنا هنتحدى كل الصعاب، هنتحدى كل ما يعوقنا عن الجنة، لان الجنة دي هي اعظم امانينا، بل هي المطلب الاساسي، لان احنا كلنا بنشتاق الى رؤية الله، ولن نرى الله الا في الجنة. فعشان كده الجنة بقت حلوة، وعشان كده الجنة بقت اعظم امنية لينا كلنا. يلا ناخد بايدين بعضينا، ويلا نجتمع على زيارة الجنة. وده مش هيحصل ابدا الا بالعزم الاكيد والتصميم الشديد ان احنا نبلغ ذلك. وحتى لو كنا افسق خلق الله، حتى لو كانت ذنوبنا امثال الجبال فيها ايه، كل ده يمحى باذن الله تبارك وتعالى. لو بلغت ذنوبنا قراب الارض، ملء الارض ذنوب وخطايا، ثم لقينا الله عز وجل لا نشرك به شيئا، للقينا بقرابها مغفرة. احنا عندنا حسن ظن في الله، واحنا عندنا كلنا حسن رجاء في الله، واللي فات مات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كلنا همة ان نبلغ هذا الفردوس الاعلى عند ربنا. فاول شيء هنعمله كلنا دلوقتي نمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الجنة 7 مرات. اخرج ابو يعلى في مسنده من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلان قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، فهو حديث صحيح صحيح. يلا نطبق. نسأل الله عز وجل الجنة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، فاللهم استجب. يمكن الدعوة دي فتحت لها أبواب السماء الآن، ويمكن هو ده اللي حيدخلنا الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي حديث الترمذي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة، اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار بالله 3 قالت النار، اللهم أجره من النار. احنا هناخد بالحديث الأول لأن احنا عندنا علو همة، فحنسأل الله عز وجل، وده أول عهد بيني وبينكم. العهد ان احنا كلنا باذن الله تبارك وتعالى من اللحظه دي مش هننسى الورد ده ابدا، وكل يوم باذن الرحمن هنذكر بعضينا لغايه ما يثبت عندنا كلنا نسال الله عز وجل ان يجرنا من النار 7 مرات وان يدخلنا الجنه كذلك 7 مرات يوميا. تعالوا نشوف من احوال الصالحين الذين بشرهم النبي الامين بالجنه او اخبر عن شانهم كانوا بيعملوا ايه؟ ايه هي الاشياء اللي احنا محتاجين نتواصى بيها، الاشياء العملية علشان الجنة تبقى اعظم امانينا، علشان ربنا يمن علينا بالزيارة العظيمة دي اللي احنا حاسين ان احنا عايشينها. وتعالوا كده كأن كل واحد مننا قاعد وبيقول على فكرة، او بيقول هو يظن ان ربنا ادخله الجنة بسبب ايه، او مش يظن، ده هو كان بيتحاسب ولما تحاسب عرف ايه اعظم الاعمال اللي عملها اللي بلغته الجنة. فكأننا كده قاعدين 10 اشخاص، كل واحد منا هيقول على حديث او على موقف الحديث ده عملوا بيه هو اللي ادخلوا الجنة، او الموقف ده اللي عمله هو اللي ادخلوا الجنة، علشان المواقف العشرة دول تبقى اسباب نأخذ بها لنحفر حب الجنة في قلوبنا، نأخذ بها لتتحقق لنا الأمنية فنكون كلنا في الجنة إن شاء الله. أول حاجة النية، نية المرء خير من عمله. ده صاحبنا الأولاني قال أنا بلغت الجنة بنية نويتها، ربنا امتن علي بيها فصرت من الشهداء. قلنا له إيه الموضوع؟ قال أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي وهو بإسناد صحيح قال: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فوافق ناقه واجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. قال أنا لما سمعت الحديث ده وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعظم قدر الشهداء، وكنت بسمع ربنا وهو بيقول مع النبيين والصديقين والشهداء، ولما كنت بسمع انه الصديقين والشهداء والصالحين العظام بيبقوا في درجات متقاربة في الجنة، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا، لما سمعت الآية دي هفت نفسي لحب الشهادة، ان انا اعمل عمل كبير القى الله عز وجل به، لكن ما حصلش ان انا قاتلت في سبيل الله، ما تهيأش لي سبب من اسباب الجهاد والقتال في سبيل الله، فكنت اسأل الله الشهادة بصدق ومت ميت عادية جدا، فبلغني الله مرتبة الشهداء بنية. كان بيعرف يتاجر مع ربنا، كان تاجر شاطر مع ربنا، كان تاجر ناجح موفق مع ربنا، فبنيته الحسنة دي بلغ هذه المنزلة. فقلنا له طوبى لك منزلة الشهادة والقرب من الصديقين والقرب من النبيين والقرب من خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. التاني قال انا عرفت ان من اعظم اسباب دخول الجنة البذل لله. وشفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقات كتير، فعشان كده ضحيت بكل غالي بكل نفيس، ما كانش في حاجة تغلى عندي على ربنا سبحانه وتعالى. فلوس ايه وجهد ايه وتعب ايه ونصب ايه، ده كان احلى لحظات حياتي وانا بتصبب عرق الخدمة لله تبارك وتعالى. دي كانت احلى لحظات حياتي وانا بعفر وجهي بين يدي الله تبارك وتعالى. دي كانت احلى وامتع واسعد لحظات حياتي وانا عيني باكية وقلبي بيسجد لله تبارك وتعالى. قلنا له: اما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اقام الصلاة واتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله ان يغفر له هاجر او مات في مولده؟ فلما سأله الصحابة: الا نخبر بها الناس فيستبشروا بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان للجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والارض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ما فقدت خلف سرية، لوددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عندي استعداد أني أبذل حياتي ونفسي كلها لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندي استعداد أن أصبر على لأواء الدنيا وابتلاءات الدنيا في مقابل أن أكون عند الله عز وجل بهذه المنزلة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. صلى الله على النبي محمد: تعبت قوي يا رسول الله، تعبت قوي وشقيت قوي ونصبت قوي عشان يوصلني انا الدين، وربنا لما يصطفيني بالدين انا ابدا ابدا ما اتخلف ورقبتي سدادة، ابدا ما اتخلف ولا اترك الثغرة اللي ربنا وضعني عليها، ابدا ما يؤتى الاسلام من قبلي لأموتن والاسلام عزيز. عشان كده عندي استعداد ان ابذل كل شيء. انت دلوقتي بتطالبني ان انا اطلب العلم علشان الامة محتاجة لطلبة علم والعلماء علشان يسدوا الثغور ويردوا على الشبهات ملاحدة كل يوم بيفتروا على الله الكاذب، وناس بتحرف في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وفي ناس النهاردة بيستغربوا احكام الشرع وبيقلبوها وبيضعوا قوانين ما انزل الله بها من سلطان علشان هي اللي تسود الناس وتحكم على الناس وبيبعدوا عن شرع الرحمن. لا، انا هضحي بكل ما عندي من وقت وجهد وابقى طالب علم اقف على الثغرة دي. احنا النهاردة محتاجين في الامة ربانيين، محتاجين في الامة عباد، لولا عباد نركع وبهائم رتع واطفال نرد على صب عليكم العذاب صب. احنا محتاجين عباد، محتاجين قوامين صوامين، محتاجين نهذب انفسنا بالصلاة والصيام والذكر والقرآن والبر وحسن الخلق، محتاجين ده في الامة. وانا هقف على الثغرة دي، وانا هبذل الغالي والنفيس عشان ابقى عبد رباني، وعشان تبقي انا ربانية تقف امام الله عز وجل محققة لقوله: كونوا ربانيين. احنا محتاجين في الامة دعاء اشكال وانواع، دعاء يعرفوا يكلموا شباب، دعاء يعرفوا يكلموا كبار السن، دعاء يعرفوا يكلموا اطفال، دعاء يعرفوا يتكلموا مع علمانيين، دعاء يعرفوا يتكلموا مع الغرب، دعاء يعرفوا ازاي يردوا الشبهات عن الاسلام، دعاء يأمروا الناس بالمعروف وينهوهم عن المنكر، دعاء اشكال وانواع. انت انهي واحد فيهم؟ عايزين دعاء على المنابر، عايزين دعاء على النت، عايزين دعاء حتى يذهبوا للناس في كل مكان يشوفوا الناس في غفلتهم ازاي يدعوهم برفق وبحكمة ويوصلوا دعوة الحق في كل مكان ينشروها في الافاق. محتاجين ناس تتحمل القضية ينشروا الخير الى الغير. ابذل كل غالي ونفيس تجب لك الجنة. الثالث قال انا كان ليا هدف في حياتي وحطيته قدامي وسعيت لي وربنا وفقني، واسأل الله انه يكون ده كان بصدق واخلاص، فانا كنت صادق جدا في هدفي، كنت مخلص تماما في تحقيق هدفي، هدفي كان قدامي واضح، هدفي كان قدامي محدد، هدفي قدامي كنت بحاسب نفسي عليه كل يوم، هدفي كنت بركز عليه، فعشان كده بلغت المنزل ده. قلنا له وجبتها منين؟ قال سمعت أبو أيوب الأنصاري يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فالصحابة لما شافوا الراجل ده بيسأل السؤال ده فقالوا ما له ما له، يعني بيتكلم في ايه، ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، بيسأل عن سؤال في غاية الخطورة، بيسأل عن الهدف، بيسأل عن المصير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وفي حديث رواه البخاري وهو من لفظه ومسلم أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، عارفين الأعراب بتبقى ليهم غلظة شوية، فأمسك برحلة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. وفي لفظ قال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق. أيوة هي دي الناس، هي دي الناس اللي بتسأل من الآخر، عايزة هدف يعيشوا من أجله وعايزين أعمال يطبقوها ويركزوا عليها، مش بيسألوا عشان السؤال ومش بيسألوا ولا يطبقوا مقتضى الجواب. أو قال لقد هدي ثم قال كيف قلت. عيد السؤال تاني بيتأكد إنه هو عنده هدف عايز يعيش له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ودع الناقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية داعبه قال له طب سيب بقى، سيب الجمل بقى خلاص، سيب الناقة، بعد أن أجابه عن سؤاله. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. هو ده تهديف الحياة، قدامي أشياء أعبد الله لا أشرك به شيئا، عايز أبقى عندي عقيدة صافية، عقيدة صحيحة، أبعد عن كل أسباب الشرك، أبقى موحد توحيد حقيقي، أقيم الصلاة في أوقاتها، أتحرى الوقت الأول، أتحرى الصف الأول، أتحرى الجماعة، أتحرى دائما أبدا تكبيرة الإحرام، أقيم الصلاة، أقيم حدودها، شروطها، أركانها، أوتي الزكاة، أوتي الزكاة وفيها أحقق الشرط وأحقق المقصد من الزكاة، وأواسي الفقراء وأعطيها طيبة بها نفسي، وأصل الرحم وأنذر عشيرتي الأقربين. لو عملت الكلام ده تبقى هدفت حياتك وتبقى في رفقة صاحبنا الثالث هذا الذي حكى لنا سبب دخوله الجنة لأنه كان مهدفا لحياته. الرابع قال أنا كنت طماع. استغربنا، الطمع هو اللي أدخلك الجنة؟ قال آه أنا ما كنتش بطمع في الدنيا، أنا كنت بطمع في الآخرة. أنا سمعت إن سيدنا أبو بكر كان مثال عجيب في طلب الجنة، كان طماع في طلب الجنة، كان نفسه يدخل من أبواب الجنة الثمانية. لما النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لما قال من أنفق زوجين في سبيل الله أي في طلب ثواب الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، أي بمعنى هذا شيء فاضل. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. سيدنا أبو بكر سمع دي ما اختارش، قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على من دعي تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ طماع يطمع في الجنة، هو ذا الطمع الحقيقي اللي احنا محتاجين نتخلق به. قال نعم وأرجو أن تكون منهم فيدعى أبو بكر من أبواب الجنة كلها. وقال وإني لأرجو أن تكون منهم. سيدنا أبو بكر اللي ما كانش بيسيب باب من أبواب الخير إلا ويدخل على الله منه. من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينة؟ أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضة؟ أبو بكر أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. صاحبنا قال الأحاديث دي كانت بتولعني، الأحاديث دي كانت بتبقى نار الطاقة ووقودي إلى الجنة. وأنا لأ، ليه؟ أنا نفسي أسابق الصحابة. كان عندي نفسية أبو مسلم الخولاني، كنت دايما أقول والله لأزاحمن الصحابة على رسول الله، هبقى وسطهم وأنا في الفوج الأول اللي حيتهلل به النبي صلى الله عليه وسلم دخولا الجنة، هيبقى إيدي في إيديهم حتى ولو كنت مش من عصرهم. أنا سمعت والله العظيم ده حصل، أحد الشباب ربنا يحفظه ويكرمه سألني سؤال وقال لي يا شيخ أنا عرفت إنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، معناها عموم الصحابة أفضل من عموم التابعين، لكن في التابعين من هو أفضل من صحابي؟ يعني ممكن يبقى واحد من زهاد وعباد أو علماء التابعين تكون منزلته عند ربنا أعظم من صحابي أقل درجة. فبيقول فلما سمعت وعرفت دي اتمنتها، وهي دي اللي أنا عايش من أجلها، إن أنا أكون خير عند الله من صحابي. همة عالية، ناس عايشة للآخرة، ناس عندها هدف عشاله، ناس عندها طمع حقيقي مقبول وهو من أسباب الرضا في الآخرة. فكن طماعا في طلب الجنة. الخامس قال أنا كانت الجنة بسمع صوتها بشم ريحها، وهل لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون هذا المجلس، دون هذا المشهد، دون هذه الصلاة، دون هذا الذكر، دون هذا الورد، دون هذا البر، إني لأجد ريح الجنة. أنا كانت الجنة هي الحادي لي. أنا لما عرفت موقف سيدنا عمر يوم الحديبية كان بيقطع فيا قوي، كان بيقطع فيا يقينه، كان بيقطع فيا أنه كنت حاسس أنه شايف الجنة قدامه، وهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بلى، فكان يقول أليس قتلنا في الجنة؟ شوفوا قد ايه يقين، لا زعزع، لا شك، لا ريبة، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول بلى. فيقول فعلما نعطى الدنية في ديننا. الكلمة دي كلمة واحد عالي الهمة، كلمة واحد الجنة بتأخذ بقلب، كلمة واحد بيتمنى الشهادة، كلمة واحد بيتقطع لدين الله. فعلام نعطى الدنية في ديننا. الكلمات دي كانت سبب دخول الجنة، لأن من ساعة ما سمعتها كنت دايما أتفكر وأتذكر هذا الموقف، فكان يأخذ بقلبي وهو يقول قتلانا في الجنة، وأتمنى الشهادة، وأتمنى بلوغ المنزل، وأتمنى سلعة الله الغالية. فلما كانت الجنة هي الحادي لي كنت بسمع نداءها وأجبت الدعاء وأجبت النداء، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكانت حياتي كلها في طلب الجنة، فبلغني الله الجنة، فقلنا له طوبى لك، حسن جزاؤك عند ربك يا مجيب حادي الجنة. السادس قال أنا بقى ما كنتش بأحقر أي عمل. تعرفوا ربنا دخلني الجنة بإيه؟ بحاجة أنتوا ممكن ما تتصورهاش خالص. أنا ما كنتش مجاهد، ولا كنت عالم، ولا كنت من كبار الصالحين. أنا كان عملي بسيط قوي. أنا كنت أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا بلال بأنه دخل الجنة بشيء يسير جدا، إنه كان كل ما يحدث يتوضأ ويصلي ركعتين. عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أسمع خشخشتك أمامي، فبما سبقتني إلى الجنة؟ بلال سبق النبي إلى الجنة، لأن بلال كان يدعو إلى الله أولا بالأذان، فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله، فتقدم دخوله بين يديه كما يتقدم الخادم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم بأنه سبق النبي إلى الجنة. طب عملت إيه يا بلال؟ بلغتها عشان كنت بتقول أحد أحد، وكان جلدك بيشوى في التعذيب على يد الكافرين، وانت صابر ومجالد. لا والله، عملتها عشان كنت مؤذن رسول الله، فكان كل الناس اللي بيسمعوا أذانك ويدخلوا الصلاة كانوا في ميزانك. قال لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فصاحبنا حط قاعدة قدامه في وفق الحديث ده، لا تحقرن من المعروف شيئا، وبها بلغ أي عمل، ولو تسبيحة فعلى كل تسبيحة صدقة، ولو تبسم في وجه أخيك فتبسمك في وجه أخيك صدقة، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي كنت تشرب واحد. ولا أحقرن من المعروف شيئا، قال أنا كنت كده لا أحقر من المعروف شيئا، فبها بلغت المنزل. قلنا له طوبى لك، منزلك في الجنة. السابع قال أنا بقى كنت أتعبد الله بالتواضع، كانت نفسي رخيصة علي، هانت علي نفسي في طلب ما عند الله، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بلغني الجنة. أنا سمعت الأثر عن ابن مسعود أنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة، وتمنيت إن أنا لو كنت في زمان النبي أن أكون من أول سبعة دخلوا في الإسلام، اتمنيت أبقى في الرفقة الصالحة العظيمة، الرعيل الأول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه حبيبة وصهيب وبلال والمقداد. وسمعت ابن مسعود وهو يقول أما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، كلهم ضعفوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، نفسي رخيصة، نفسي لا قدر لها، إذا كان الثمن قرب الرحمن وجنة الجنان جنة الفردوس. وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، بقوا يخلوا الصبية الصغيرة ترميه بالحجارة، وبقوا يعذبوا ويحموا جلده وهو يقول أحد أحد. اللي فات كان موقف بلال جعله لا يحقر من المعروف شيئا، وهذا الأخ السابع دخل الجنة أيضا باقتدائه بهذا الصحابي الجليل سيدنا بلال بن رباح، فكانت نفسه رخيصة فهانت عليه نفسه في طلب ما عند الله. واحنا كمان نفسنا من اللحظة دي لا قيمة لها، إذا كان الثمن الجنة. ثامن واحد قال أما أنا فتعبدت الله بالأعمال الكبيرة بالأعمال الفذة. قلت هو ده اللي بلغ الصحابة الكرام علو المنزلة، لما شفت سيدنا عثمان وهو يحفر بئر روما وهو يجيش جيش العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفر روما فله الجنة، من جهز جيش العسرة فله الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قلت يبقى لازم أعمل حاجة كبيرة عظيمة فذة ألقى الله بها يوم القيامة. أنا وقفت مع هذا الموقف من طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يوم أحد، يوم ما حام عن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما قطعت يده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة، وجبت له الجنة لما برك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلو ظهره، وأخذ يحامي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شفت أبو الدحداح وهو بيتصدق بأغلى الأموال عنده بالأرض اللي يتملكها، لما سمع قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقال: الله يطلب منا القرض، فخرج من ماله، من أغلى أمواله، ابتغاء طلب الجنة. لما شفت مواقف الصحابة دي قلت أنا لازم يبقى لي عمل كبير، لازم يبقى لي عمل فذ ألقى الله به، وقد كان، وفتح الله عز وجل علي في أبواب من الخيرات عظيمة وجليلة، وبها بلغت الجنة. قلنا له: يا بختك، وياريتنا ربنا يمن علينا بالهمة العالية دي، وياريتنا لا نموت أبدا حتى نبلغ الجنة، حتى نبلغ العمل الفذ الكبير اللي يدخلنا الجنة. قلنا له: طوبى لك الجنة. التاسع قال: أنا بقى كنت أفتح في أي باب من أبواب الخير، فكنت أطلب الجنة بأعمال شتى، وكان قدوتي في ذلك الصحابي الجليل أبو أمامة، الذي أخرج الإمام أحمد خبره بإسناد صحيح لما قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوا ثانية، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم، قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوا ثالثة، فأتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذا، فسألتك أن تدعو الله لي، فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا ويغنمنا، فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إذا مرني بعمل، إذا ما كانتش الشهادة هي بابي، قل لي على حاجة تبلغني. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل لك، فإنه لا مثل له. فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه بعد هذا إلا صواما. قال: فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار، قلنا: اعتراهم ضيف أو نزل بهم نازل، ما بيطبخوش في النهار لأنه أكلهم دائما في وقت الفطور عند المغرب. قال: فلبثت بذلك ما شاء الله، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أمرتنا بالصيام، فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه، الحمد لله بقينا صوام، والحمد لله بقينا محافظين على الصيام، فمرني بعمل آخر، عايز باب تاني، عايز باب تاني دخلني الجنة. قال: اعلم أنك لن تسجد سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وتعالوا نقلد سيدنا أبو أمامة ونعمل زي ما عمل سيدنا أبو أمامة، ونبتدي بالصيام ونتعود على الصيام، ونصوم أغلب الأيام، ونحاول إن احنا نرتقي في درجات الصيام، نصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، فنصوم 10 أيام كأننا بنصوم يوم وبنفطر يومين، وشوية بشوية نصوم صيام سيدنا داود، نصوم يوم ونفطر يوم، وشوية بشوية نسرد الصيام، نصوم صياما كثيرا كما ورد ذلك عن كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن عمر، وكما ورد عن أمنا عائشة. نسرد الصيام ونترك الأيام المحرمة من أيام الفطر وأيام التشريق ويوم الأضحى، نعمل عمل كبير فذ نلقى الله عز وجل به. وإذا كان ربنا حيوفقنا في الصيام، فمش بس حنبقى واقفين على باب الصيام وبس، احنا كمان حنفتح في باب القيام، وفي كثرة التنفل، وفي كثرة السجود، وصلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، والسجدة تكون سبب في رفقة النبي: أعني على نفسك بكثرة السجود. حنفتح في كل باب خير لنلقى الله عز وجل. صاحبنا بلغ لأنه كان شاكر لأنعم الله، كان بيفتح في كل الأبواب المتيسرة ليه، فبلغ الجنة، فقلنا له: طوبى لك الجنة. الأخير قال: أما أنا فكان شوقي لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب دخول الجنة. روى الطبراني في الأوسط وذكره الألباني في الصحيحة عن أمنا عائشة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. بحبك أوي يا رسول الله. والله الكلمة تنعش القلب، الكلمة تطيب القلب. بحبك يا رب، بحبك أوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس يا ريت تطلع صدقة، بس يا ريت تطلع بإخلاص، بس يا ريت تطلع بمنتهى الشفافية، بس يا ريت تطلع بيقين، بس يا ريت تطلع بإحساس، بس يا ريت تطلع ونحس بحلاوتها. إني لا أحبك، وإنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا لشوقي إليك يا رب، ويا لشوقي إليك يا حبيبي يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي ومالي وكل شيء. فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشوق باعثا لي على العمل، باعثا لي على الإخلاص في العمل، على متابعتك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب بلغنا الجنة يا رب، وأنعم علينا برفقة نبيك في الجنة يا رب. يا رب يا رب أنت أعلم بحالي من مقالي، يا رب أنت ترى مكاني، أنت تسمع كلامي، أنت أعلم بسري وعلانيتي. يا رب يا رب الفتن كثيرة، الفتن خطافة، والبلايا عديدة، وإن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لكن نخشى أن نكون عنك مبعدين، أن نكون عن رحمتك مطرودين، ولكن نسعى ونرجو أن تكون عافيتك تسعنا. فيا منان، من على عبيدك وإمائك هؤلاء بالاستقامة والالتزام، من عليهم بأعلى جنة من الجنان، من عليهم يا ربنا بأن يكونوا من أهل الصدق والإخلاص، من علينا يا ربنا، من علينا يا ربنا، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا إن أذنبنا وقصرنا وفرطنا. فنحن بين يديك ونحن متضرعين لك، منكسرين لك، أذل لك. فيا رب اجبر كسرنا، واشف أمراض قلوبنا، وداونا، وارحمنا، وتفضل علينا. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إنك سبحانك تجزي المحسنين. فيا رب يا رب عاملنا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. يا رب يا رب يا رب يا رب أستغيث بك يا رب أستغيث بك يا رب إلا ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض الأمر إلى ربي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.